رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما بين المخلوقات من حقوق، وما من حق لهم إلا ولله فيه حق، حق ذوي الأرحام. أولا، معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ما من حق للمخلوقين إلا ولله تبارك وتعالى فيه حق. يشير الشيخ بهذا إلى أن ما يتعلق بحقوق الآدميين أو غيرهم فإن لله فيه حقا من جهة أنه هو الذي أمر بتلك الحقوق، فأداء تلك الحقوق طاعة لله عز وجل، ومن هنا يكون حقا لمن أيضا، كما أنه حق للغير فإنه حق لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أمر به أو نهى عنه، فامتثاله امتثال الأمر فيه حق لله، واجتناب النهي فيه أيضا حق لله تبارك وتعالى، من جهة أن الله عز وجل هو الآمر وهو الناهي، فامتثال الأوامر واجتناب النواهي في حقوق الآدميين إنما هو حق لله عز وجل، من جهة أنه طاعة له وامتثال لأمره واجتناب لنهيه. قال رحمه الله: حق ذوي القرب، حق ذوي الأرحام، وهم القرابة كالآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم من القرابات المشتبكات. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وروى الإمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وصلتها أن يفعل الإنسان بأقاربه ما يعد به مواصلا غير منافر ولا مقاطع، فإن كان عندهم وصلهم بهدية ونحوها، فإن لم يقدر على الصلة بالمال أو لم يكونوا محتاجين وصلهم بزيارة وإعانة في أعمالهم إن احتاجوا، وإن كان غائبا عنهم وصلهم بالكتاب وإرسال السلام ولين الكلام ونحو ذلك. هنا بين الحقوق الأولى بشكل عام، وهي حقوق ذوي الأرحام، يدخل فيهم كل من يمت إليك بصلة، وهم الآباء وأبناؤهم والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، وكذلك الأخوال وأبناؤهم وبناتهم أيضا، فيدخل في ذلك الخالات والعمات، ويدخل في ذلك الأخوات وأبناء الأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة ونحو ذلك من الأقارب، سواء كانوا من الأصول وهم الآباء وإن علوا، أو الفروع وهم الأبناء وإن سفلوا، أو الحواشو، الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، ويدخل في ذلك أيضا الأخوال والخالات ونحو ذلك، من كل قريب يمت إليك بصلة بسبب القرابة التي ربط الله تبارك وتعالى بها، ربطك بهم بسببها. ولو لم يكونوا ورثة، ولو كانوا أباعد بالنسبة للفروع. ويدخل في هذا أيضا من يحرم عليك، من تحرم عليك من الرضاعة وأقاربك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكل هؤلاء تجب صلتهم. وقد حذر الله عز وجل، وقد أمر الله تبارك وتعالى بصلة الرحم، أمر بصلة الرحم، فقال تعالى: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والمقصود بينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله، وكل ذلك بتقدير الله، وليس المراد أن له أجلين ينال أحدهما، وإنما قيض الله، قدر الله أنه يصل رحمه فينسأ له في ماذا؟ في أثره، أي يؤخر له أجله، وكذلك يبسط له في رزقه. وهذا من البشائر العاجلة لصلة الرحم، وما عند الله أعظم، وما عند الله أعظم، فإن صلة الرحم فيها يعني فضل عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولما تعلقت الرحم بالعرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وهذا الرجل، والحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في الرجل الذي سأل، قال: إن له أقارب يصلهم ويقطعونه، فأمره بالاستمرار في ذلك، وأنه وعليه أن يستمر في صلتهم، فإنه ما زال له ظهير من الله عليهم، وكأنما تصفهم المل، والمل هو يعني التراب الذي أثرت فيه حرارة النار. فإذا أنت الذي يعني كسبت وربحت، حتى ولو أنهم قطعوك فلا تكافئهم بذلك، لا تكافئهم بالقطيعة، وإنما استمر على صلة الرحم حتى ولو أنهم أساءوا إليك. قال الله عز وجل محذرا من قطيعة الرحم: أولئك الذين قال، يقول تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، والواجب على المسلم أن يعنى بذلك ولا يشغله عن ذلك شيء، فيجتهد في صلة أقاربه بما يستطيع وبما يقدره الله عليه. فإن كانوا يسكنون معه في حي واحد فإنه يصلهم بالزيارة وبالتهادي وبمساعدتهم في ما يحتاجون إليه، فإن كانوا لا يحتاجون إلى شيء فبالسلام وبالزيارة وبالاتصال التليفوني وبالسؤال عنهم وعن أحوالهم، فإن كانوا بعيدين فعليه أيضا أن يستمر في صلتهم ولو بالتواصل التليفوني. والحمد لله الآن وسائل التواصل كثرت وفيها فائدة جمة، بالرغم مما لها من مردود عكسي ضار على كثير من الناس، لكن من فوائدها أن تكون على صلة مع أهلك ومع أقاربك ومع والديك ومع رحمك، تصلهم وتجتهد في الاتصال بهم وفي مواصلتهم، ولتكن خيرا منهم حتى لو قطعوك كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعنى بصلة الرحم التي هي سبب في طول العمر وفي سعة الرزق، وأن نجتهد في ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فصل فيما يجب للوالدين خاصة. قال ابن عطية: تحرير ما يجب لهما ألا يعصيهما في مباح، ولا يطيعهما في معصية، ويترك لهما المندوبات. هذا هو البر. هذا خلاصة قول ابن عطية، هذا فيه إجمال جميل ويعني بيان لأقل ما يمكن أن يقدمه المرء في بر والديه، فإن عليه أن يطيعهما في كل أمر مباح يطلبانه وهو يقدر عليه، فإنه يتحول حينئذ من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. كما أنه يجب عليهم أن يعصيهم في المحرم، كل محرم لا يجوز أن يطيعهم فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن كونهما على المعاصي أو على الشرك والكفر فإن ذلك لا يسقط حقوقهما مما يحتاجان إليه، وسنذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. وأما المندوبات فإن بر الوالدين أولى من ماذا؟ أولى منها، أولى من المندوبات، من فعل المندوبات. بر الوالدين أولى وأوجب من فعل المندوبات أو التطوعات أو نحو ذلك. نعم. وضده العقوق، وهو مأخوذ من العق، وهو القطع، يقال عق والده إذا قطعه. وقال صاحب المحكم: رجل عقق بضم العين والقاف، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالديه. وقال أبو محمد ابن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. والعقوق شرعا مخالفة توجب الغضب، وكل ما يوجب الغضب فهو كبيرة، وأما ما دونه فهو من الصغائر. يؤيدها هذا ما رواه الترمذي: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقيل: العقوق أن يفعل بهما ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا. وعن أبي بكر رضي الله: عقوق الوالدين أمره خطير جدا، وهو مخالفة أمرهما أو عدم طاعتهما أو معصيتهما فيما تجب عليه أو فيما يجب عليه القيام به من الحقوق والواجبات نحو والديه. ولذلك يقال لمن اشتهر بالعقوق: رجل عقوق، أي كثير العقوق لوالديه. والعقوق خطير، قد ينال عاقبته عاجلا وليس فضلا عن الآجل. وقول ما نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن البعض الآن من كون كل ما يجب فعله لغيرهما يجب فعله لهما، وينبغي أن يقال: فإن فعله معهما واجب بشكل أعظم. وكل ما يجب عليك تركه تجاه غيرهما من الأجانب يجب عليك أن تطبقه معهما بشكل أكثر، بل إن لهما حقوقا زائدة عن ذلك كله، فإن رضا الله تبارك وتعالى من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين. فأيضا مسألة أنه تجب طاعتهما في كل أمر واجب وتحرم معصيتهما في كل أمر يعني يجب أن يؤدى إليهما، هذا لا شك أنه أمر زائد عن طاعة أو عن القيام بحقوق الآخرين، ولا مقارنة بين حقوق الوالدين وبين حقوق الآخرين. بل قلت لكم كما نص العلماء: إن المندوبات يجب أن تترك في سبيل عقوق، في سبيل بر الوالدين، في سبيل بر الوالدين. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة جريج الرومي الذي كان يصلي، وهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث جاءته أمه ونادته: يا جريج يا جريج، لحاجة لها. فلم يجبها لأنه كان يصلي. فجاءته ثانية وثالثة، فلما لم يجبها قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وفعلا تسلطت عليه امرأة بغي فراودته عن نفسه فأبى، ثم مكنت راعيا من نفسها، فلما سئلت: من فعل بك هذا؟ وحملت منه، قالت: جريج الرومي. ولا شك أن هذا استجابة لدعوة الأم التي كان يمكنه أن يختصر صلاته ثم يعنى بحقوق أمه، ثم يعنى بحقوق أمه كل العناية. والواجب عليه أن يعتني بذلك ولو اختصر الصلاة أو تجوز فيها، أو تجوز فيها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تجوز في صلاة الفرض عندما سمع بكاء طفل، فما بالك بالوالدين وهما يناديانك: يا فلان يا فلان. فجاءوا إليه وهدموا صومعته التي كان يتعبد فيها وكانت من اللبن، وعذبوه وضربوه. ثم إنه لما ولد الغلام جاء جريج رحمه الله وطعن في خاصرة الغلام وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي فلان. وكان هذا أحد الذين تكلموا في ماذا؟ في المهد. فلما تبين لهم الأمر أرادوا أن يعيدوا له صومعته من ذهب أو فضة، قال: لا، أعيدوها كما كانت من اللبن. فالله قد أراه درسا مع كونه ماذا؟ يعني ليس كافرا وليس مرتدا وليس يعني الأمر ينظر إليه الناس على أنه أمر يسير كونه لم يجب والدته، ولكنه عند الله عظيم. فأراه الله درسا ليهتم بوالدته في المستقبل، مما يدل على أن حق الوالدين مقدم على المندوبات. مقدم على ماذا؟ على المندوبات وعلى جميع الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني قرن الله حق الوالدين بحقه. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: إن اشكر لي ولوالديك. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الله حق الوالدين مع توحيده سبحانه وتعالى. هذا أمر يجب أن ينظر إليه نظرة عظيمة وأن يطبق كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، فلنعن بحق الوالدين ولنجتهد في ذلك إلى أن نلقى الله عز وجل. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ويحرم على الولد. هذا الحديث حديث عظيم، دل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. ولذلك قرنه مع الشرك ومع شهادة الزور، الإشراك بالله، ثم ذكر عقوق الوالدين، ثم ذكر شهادة الزور وغلظ فيها، مما يدل على أن عقوقهما من أكبر الكبائر ومن أعظم العظائم. نعم. ويحرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذن الوالدين لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما بذلك، ويلحق بذلك كل سفر يخاف فيه على نفسه. هذا من عظم حق الوالدين، أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد الصحيح بشرائطه وضوابطه، جاء يسأل فقال: يا رسول الله، جئت ليجاهد معك، قال أحي والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر أنه قال أو رواية أخرى كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ومما يوسف له أن بعض أدعياء الجهاد في هذه الأيام لا يعبؤون بحق الوالدين، فيفرعون إلى أماكن مواطن الفتن بدعوى الجهاد، ولا يفكرون في ضوابط الجهاد المعروفة والتي ربما تلخص مستقبلا في ضوابط معينة، ومنها إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، وأن لا يكون عهد بين المجاهدين وبين من يراد، بين المسلمين وبين من يراد قتالهم، وأن يغلب على الظن انتصار المسلمين، وأن يكون تحت راية تراية التوحيد، وأن يكون وأن يقصد به وجه الله عز وجل لا مجرد المغانم. وسيأتي تفصيلها في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم علينا أن نعنى بحق الوالدين، وأن نعلم أن من أعظم حقوقهما حتى في الجهاد في سبيل الله يجب أن يأذنا، فإن لم يأذنا ففيهما فجاهد يا عبد الله. فماذا ماذا نقول لأولئك الذين يعني آذوا والديهم بالذهاب إلى مواطن الفتن التي ليست فيها راية صحيحة مرفوعة، ومنهم من والده قد مات وأمه بسببه، أو مرض أو نقل المستشفى بسبب عدم بسبب ذهابه إلى مواطن الفتن دون أن يكون أو يأخذ إذن الوالدين اللذين هما من أشفق الناس عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. بعض الذين يذهبون بغير إذن الوالدين للجهاد يحتج بأن للجهاد فضل، فإذا قتل في سبيل الله شفع لوالده وهو لم يستأذنهما. أو نقول لهذا الذي يطرح هذه الشبهة، أيهما أفقه، هو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال إرد ففيهما فجاهد؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدرى بمصالح الأمة، والذي هو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا حكم لا يتغير، إنه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي أنت أيها الصغير في آخر الزمان وتقول إنك تريد أن تجاهد، ولو لم يرضى والداك بدعوى أنك تدخل الجنة وتدخلهما معك، أنت أصلا بدأت جهادك بماذا؟ بمعصية. أصلا بدأت جهادك المزعوم بمعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرك أن تبر بوالديك. ولذلك الجهاد، البر الوالد المقدم حتى على الجهاد. لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فأيهما يقدم، بر الوالدين أم الجهاد؟ بر الوالدين الذي يقدم هو بر الوالدين، بل جهادك في الوالدين جهاد في سبيل الله. إذا يعني لما جاء الرجل الذي قال إنه يعني يريد أن حمل أمه على ظهره وهو يطوف، قال هل أديت حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا بي لحظة الطلق أو كما قال زفرة مما يصيبها من الطلق الذي وجد أثناء ولادته. فإذن الوالدين، الوالدان حقهما عظيم، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كانت تسهر لتنام وتمرض لتصح وتفضل ربما أن تموت وتبقى أنت، هي تفضل أن تموت وتبقى أنت وتخاطر بنفسها، ووالدك يخاطر بنفسه، تأتيني بفتوى جديدة من عندك ومن عند علماء السوء ومن عند المفترين الذين يفتون بغير علم، وتقول أنت حتى لو لم تستأذن والديك فإنك ستأخذهم معك إلى الجنة، ومن يضمن لك الجنة وأنت ربما أولا افتتحت جهادك بمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كنت قد فجرت نفسك فقد قتلت نفسك، ومن قتل نفسه فهو إيش؟ فهو في النار. ثم قتالك تحت راية عمية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من قاتل تحت راية عمية. فعلينا أن نعرف الحق من الحقوق من أدلتها الشرعية، لا من العواطف ولا من فتوى فلان وعلان، لا تقبل الفتاوى التي في مقابلة النص. وهؤلاء الذين يفتونكم وهم لا يذهبون، ضيعوكم وهم يعيشون في قصور فارهة ويركبون سيارات فارهة ولا يرسلون حتى أحد من أولادهم وأبنائهم، إنما ورطوكم أنتم أيها الشباب الذين تذهبون إلى مواطن الفتن دون الرجوع إلى العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فضل أحسن الله إليك. قال الليث رحمه الله: للوالد على الولد 10 حقوق. أولاً، إذا احتاج إلى طعام أطعمه. والثاني، هذه الحقوق مهمة جداً، بل لا ينتظر حتى يسأله الطعام، إذا احتاج إلى طعام أطعمه، ولا ينتظر إلى أن يمد يده أو يقول يا ولدي أطعمني، بل عليه أن يبادر قبل أن يطلب شيئاً. نعم. والثاني، إذا احتاج إلى الكسوة كساه إن قدر عليه، كذلك يكسوه بما يستطيع بل يفضله على نفسه، يكسوه بما يحتاج إن كان قادرا على ذلك. نعم. وهذا بعض تفاسير قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني الإطعام والكسوة حتى وإن كان كافرين تكسوهما وتطعمهما ما دمت قادرا، حتى وإن كان كافرين، هذا هو حق مصاحبتهما في الدنيا ولو كان مشركين أو كافرين. نعم. والثالث، إذا احتاج أحدهما إلى خدمته خدمه، إذا احتاج إلى خدمته من حمله وتنظيفه وحمله إن كان يحتاج إلى حمل وتهيئة الأمور له، أو تأتي له بخادم، أو يعني تهيئ له الظروف التي تساعده على هذه الحياة. والرابع، إذا دعاه أجابه وحضره. والخامس، إذا دعاه أجابه وحضره وحرره. نعم، يعني إذا دعاه أبوه إلى ملمة ألمت به فعليه أن يقوم بذلك خير قيام ولا يؤخر إجابة دعوته، فإن كان رقيقا اجتهد في تحريره وأنقذه وحرره. نعم. والخامس، إذا أمره بأمر أطاعه في غير معصية وغيبة، هذا عد معروف أن فيه تفصيلا، إن أمر بمعصية فلا طاعة له في تلك المعصية، وإن أمره بطاعة وجبت طاعته، وإن أمره بمباح وجبت طاعته وتحول هذا المباح إلى طاعة. نعم. والسادس الكلام معه باللين، يعني التلطف معه وعدم الكلام الغليظ، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. البعض من البشر الآن إذا كلمه أبوه في أمر أخذ يتأفف ويتلون وجهه، ومما يجعل الأب قد يسكت وينخنس ويندم أنه كلمه في حاجته، وهذا والعياذ بالله من العقوق. يجب عليك أن تلاطفه وأن تلين له الكلام وتخاطبه بلفظ الأبوة والأمومة، لا تناديه باسمه يا أبتاه يا أماه، وتجيب دعوته وتساعده بكل ما يحتاج إليه. إذا كان مجرد التأفف أو النهر أو الكلام القاسي تأثم به، فما بالك بالعقوق والعياذ بالله. نعم. والسابع عدم دعائه باسمه. عدم دعاء باسمه، ما تقول يا فلان يا فلان، ناديه بالأبوة بالأمومة، يا بصوت رقيق، يا أبتاه يا أمتاه يا أماه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان يخاطب أباه وهو كافر، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، كل نداءاته يناديه بيا أبتي يا أبتي يا أبتي. وهذا كلام استعطاف واستدرار للاستجابة، كأنه يحاول أن يستميله بكل ما أوتي من أجل أن يعود إلى الحق حتى ينقذه من براثن الشرك والوثنية. نعم. والثامن مشيه خلفه، يعني لا يتقدم على أبيه. البعض من الناس يمشي وأبوه خلفه وأمه خلفه، لا يستطيع عن المشي، يمشي طويلا ثم يلتفت ينظر، لا، قدمهما أمامك يا عبد الله، قدمهما أمامك. نعم. والتاسع رضاه له ما يرضى لنفسه وكراهته له ما يكره لنفسه، يعني يطبق هذه القاعدة، أن يرضى لهما ما يرضى لنفسه من الخير ومن الطاعة ومن الجد والاجتهاد في عبادة الله ومن يعني عدم الإضرار، ويكره لهم كل ما يكره لنفسه، بل يقدمهم على نفسه ويؤثرهم على نفسه. نعم. والعاشر دعوته له بالمغفرة، أن يدعو لهما بالمغفرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واسمع أيها الابن البار، اسمع البشارة من رسول الله، اسمع البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له. وهذا إذا رباه على طاعة الله فإنه يكون كذلك إن شاء الله، يكون عبدا صالحا يدعو له، يحج عنه، يتصدق عنه، يبذل الخير له، يحب، يبر صديق أبيه. نعم. قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. وقال أيضا حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك ثلاثا، ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وروي عن بعض الصالحين التابعين أنه قال: من دعا لأبويه في كل يوم 5 مرات فقد أدى حقهما، لأن الله تعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فشكر الله تعالى أن يصلي في كل يوم 5 مرات، وكذلك شكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم 5 مرات. وقال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني عالم بما في قلوبكم من اللين والبر للوالدين، إن تكونوا صالحين أي تكونوا بارين بهما فتستوجبون على الله بذلك الأجر، فإنه كان للأوابين غفورا، يعني إن تركتم حقهما فتوبوا إلى الله فإنه كان للأوابين أي الراجعين عن الذنوب غفورا، أي كثير المغفرة لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ومن البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد الأب، وأنشد في ذلك: خال الخليل أبيك وارعى إخاءه، واعلم بأن أخا أبيك أخوك، وبنوك ثم بنو بنيك، فكن بهم برا فإن بني بنيك بنوك، والطف بجدك رحمة وتعطفا، وارحم فإن أبا أبيك أبوك. الله أكبر. هذا كلام جميل تثنى عليه الخناصر. المصنف بعد رحمه الله تعالى، بعد ما ذكر بعض الآيات والأحاديث في بر وجوب بر الوالدين، أورد مثل هذه الآثار العظيمة ومثل هذا الشعر الطيب المبارك، فهي وصايا عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو أن يعنى بوالديه ولا يبلغ، حتى سمعتم الحديث أنه لا يبلغ بر والديه إلا في حالة واحدة، أن يجد أباه رقيقا فيعتقه ويخلصه من الرق. وبالنسبة لحسن الصحبة، الأم أكثر وأولى، لأن الأم امرأة ضعيفة وتحملت أكثر من الأعباء، والأب رجل. ولا يعني هذا إهدار حق الأب، لما يقول سلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فإن ذلك لا يعني إهدار حقه، لكن يعني أن الأم لها حق خاص من جهتين: من جهة كونها تحملت الأعباء الكبرى، ومن جهة أنها امرأة تحتاج إلى الرعاية والعناية، والأب رجل قد يكفي نفسه. ولكن مع هذا فإن المسلم يعنى بهما معا ويعطي كل ذي حق حقه. نعم. ولا يمنعان الولد من حج الفرض، ولهما منعه من حج التطوع، وليس لهما منعه من السفر في طلب العلم وإن لم يتعين عليه، أو كان يمكنه التعلم في بلدهما على الأصح، ولا من سفر التجارة، وكل سفر مباح إن قصر، فإن كان طويلا وظهر خوفهم منه فلهما المنع، وإن غلب الأمن فلا إذن ولا منع. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعن والدينا، أو أن يجزيهما عنا خير الجزاء. يعني بين الشيخ هنا بعض الأحكام أنه تجب طاعتهما في حد طاعة الله عز وجل. بالنسبة للحج فصل: لا يمنعانه من حج الفريضة، لأن الفريضة يعني طاعة واجبة لا مساومة عليها، لكن لهما أن يمنعانه من حج الإيش؟ التطوع، فإذا لم يرضيا ولم يوافقا لا يذهب، وكذلك الجهاد، وكذلك التجارة إذا كانت ستطول ويتضرران بغيابك، وكذلك يعني أي أمر فيه بعد عنهما لهما أن يمنعانك منه. طلب العلم فيه تفصيل: إن وجد علم في بلدك فليس لك أن تعصيهما في إذا اعترضا على سفرك، أما إن لم يوجد علم في البلد فلك أن تطلب العلم وتعود إليهما عاجلا غير آجل. هنا أنبه على مسائل تتعلق ببر الوالدين. انطلاقا من قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو أن والديك أو أحدهما طلب منك مثلا معصية، قالك تجيب لي دخان، تأتيني بدخان، تأتيني بخمر، تأتيني بكذا وكذا، تأتيني بأشرطة غناء أو أشرطة فجور أو مجون، تطيعه أو لا تطيعه؟ لا تطيع، ولو لم يرضى، ولو غضب، ولو مات. يروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما أسلم غضبت أمه، ثم إنها أضربت عن الطعام حتى أشرفت على الموت من أجل أن يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء إليها سعد لما أشرفت على الموت فقالت، قال لها: يا أمّا، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما تركته. ثم إنها رجعت وأكلت. ولذلك لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. البعض يقول: طيب ماذا أفعل؟ أبي يريد، لو ما جبت له الدخان يغضب علي. لا، لا تجيب له، جيب له بدل من الدخان أكل شرب طعام مباح مشروع. هذه مسألة. مسألة الثانية: لو أن أحد والديك أمرك بالاعتداء على آخرين، أو أن تقطع رحمك، أو أن تعق أعمامك لخلاف بينكما بينهما، يعني بين أبيك وأعمامك، لا تطعه في ذلك، لا تأخذك العاطفة فتقطع رحمك بسبب يعني غضب أبيك عليهم. أيضا أنبه إلى مسألة: نحن في عصر فيه كثير من المصائب العظام، ومنها إهمال الآباء والأمهات، إهمال الآباء والأمهات إلى درجة أن البعض قد تأمره زوجته وتخيره، تقول: أبدا، يا أنا يا أبوك، يا أنا يا أمك، فيأتي الضعيف المسكين فيرمي والديه أو أحدهما في دور الرعاية تنفيذا لأمر الهانم كما يقولون، يعني تأمره أمرا صارما في أن يرمي والديه وأن يتخلص منهما والعياذ بالله. وهذا أمر قلدنا فيه الغرب وقلدنا فيه أعداء الإسلام، فلنتنبه إلى خطورة ذلك ولنعنى بآبائنا وأمهاتنا، لا سيما إن كبر عندك فلك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى إن أنت قمت بحقوقهما عليك. والبعض يقول: أنا ما قصرت، أنا أجيب لهم خدم وأجيب لهم، لكن لا يأتيهم ولا يدري عن أحوالهم ولا يعنى بهم. اجتهد أنت في الإشراف المباشر عليهم وعلى خدمتهم وعلى القيام بحقوقهم، فكما تدين تدان، غدا أنت ستكون بحاجة إلى الخدمة. وإن فعلت وإن قصرت مع والديك، إن عققت والديك سيعقك أبناؤك. بروا كما يقال في الأثر: بروا آباءكم، تبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والجزاء من جنس العمل كما هو معلوم. فلنعنى بالوالدين ولنقم بحقوقهما كاملة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم فيكم بارك. نستأذنكم ببعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة. نبدأها بسؤال جاء من النساء، تقول السائلة: إذا كانت الزوجة يمنعها زوجها من زيارة أهلها، فهل تدخل في قطيعة الرحم؟ ما أدري، يعني إذا الزوج الذي يصل به تصل به الوقاحة إلى هذه الدرجة من منع زوجته من زيارة والديها، هذا أمر خطير جدا، وهذا دليل على أنه لا خير فيه، على أنه لا خير فيه. تجتهد في صلتهما بأية طريقة ولو من ورائه، إذا خشيت على نفسها الطلاق أو الفراق كما هو سوء أدب من بعض الأزواج، وإذا ما استطاعت عليها أن تصل والديها وليكن ما يكون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل من شبكة الإنترنت يقول: أبي يأمرني بحلق لحيتي، فماذا أفعل؟ لا تطعه. تقدم لنا وفقك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تطع أباك في أي معصية، سواء في حلق اللحى أو في أي عمل منكر مشين، فحلق اللحى محرم وإعفاؤها واجب، فأنت إذا أطعته فقد عصيت الله سبحانه وتعالى. لكن أنت لا تقسو عليه، قل: يا أبي، هذا أمر دين، هذا دين لا يمكن أن ننفذه لك، أطلب مني ما شئت غير هذا الأمر، أما هذا الأمر فلا تنفذه، فإن الطاعة في المعروف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتحرج من زيارة بعض أرحامي كجدتي وخالاتي بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء في أسرتنا، فماذا أفعل؟ تحين الأوقات التي ليس ما أظن الاختلاط يستمر 24 ساعة ليلا ونهارا، تحرى الأوقات المناسبة لزيارة جداتك وخالاتك وعماتك ونحو ذلك، اجتهد في تحري الأوقات المناسبة، حتى لو تتصل بها وتقول: يا خالتي، يا عمتي، يا جدتي، أنا أريد أن أزورك لكني لا أريد أن أرى هذا العالم المختلط، ولا أريد أن أرى يعني شيئا مخالفا لدين الله، فترتب معها وقتا مناسبا تزورها فيه، مع نصحها وتوجيهها في هذا الأمر الذي ذكرته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تدخل أزواج الأعمام في صلة الرحم إن كان العم ميتا؟ نعم، تدخل في صلة الرحم من جهة يعني أنها إن كانت محتاجة إلى مساعدتك تساعدها، ويعني تعنى بشؤونها مع عدم الخلوة معها، لأنها ليست محرما لك، هي ليست محرما لك. وكذلك سائر القريبات غير المحارم، تصلهن بالعطاء، تصلهن بالسلام، تصلهن بأي شيء من غير خلوة. نعم، وكذلك بنت الخال نفس الشيء. قلت لك جميع القريبات تصلهن، لكن لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى اختلاط وإلى مخالطة وإلى خلوة وما إلى ذلك وإلى مصافحة. بعض الناس يقول: يعني أنا ما استطيع أتخلص من هذه العادة التي هي المصافحة، بنت خالي تغضب علي، أو بنت عمي تغضب علي، أو امرأة عمي، أو امرأة خالي، أو امرأة أخي، أو امرأة ابن أخي، أو امرأة ابن أختي ونحو ذلك، لتغضب. أنت يهمك أن ترضي من؟ ربك سبحانه وتعالى. لكن العادات لا يجوز أن تحل محل الشرع أو أن تقدم على الشرع، تتخلص منها، فإن مصافحة النساء محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما جاءه النساء المؤمنات يبايعنه وقلنا يا رسول الله امدد يدك نبايعك على الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصافح المرأة الأجنبية مهما كانت قرابتها منك، من ابنة العم أو ابنة الخال أو زوجة العم أو زوجة الخال أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إن كان عمي أو خالي أصغر مني في السن فهل تكون الصلة للصغير مثل الكبير؟ العم عم الرجل صنو أبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلته يعني سواء كان أصغر منك أو أكبر منك لا فرق، الصلة واحدة، صلة الرحم وصلة الأعمام صلة الأخوال واحدة بغض النظر عن سنه أو يعني كونه أكبر منك أو أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة، يقول بالنسبة لصلة الرحم الذي فيها ضرر من إزعاج حتى يصل حتى للجيران وغير هذا، أنك كلما وصلت لهم بمعروف ردوه بمضرة وغير هذا، أنهم يتكلمون عنك بالسوء والظلم، وأخاف أن أدافع عن نفسي لأني أخاف أن أدخل بأمر لا يرضاه الله، فأنا بين نارين بين الوصل الضار والقطيعة المحرمة. أنا لما ما تصورت الوصل الضار الذي يشير إليه السائل، ولكن إذا كان الوصل غالب، إذا كان طريقة الوصل ينتج عنها قطيعة أكثر أو ينتج عنها مرض أو ينتج عنها اختلاط، فكما قلنا لك يعني لا تذهب إليهما إلا في الوقت الذي ليس في مكان ليس فيه اختلاط ونحو ذلك، فتجتهد أنت في صلة الرحم ولو قطعوك، لكن كونك فقط مجرد أنك تقول هم أهانوني وفعلوا بي هذا لا يلتفت إليه، وإنما الذي يلتفت إليه هو إذا كان هناك مخالفة شرعية فلا تذهب إليهم، وصلهم بأي طريقة أخرى غير الذهاب. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أدعو أمي بأم محمد، فهل هذا من العقوق أو من البر؟ الأولى أن تقول يا أمه يا أمي أو يا أمه، هذا أفضل من أن تدعوها الأشخاص الآخر وهم الذين يخاطبونها بكنيته بثكنيتها بابنها، أما أنت قل لها يا أمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجب استئذان الوالدين في كل سفر؟ إذا كان سفرا يعني مباحا نعم يجب أن يستأذن، وأما إذا كان سفر طاعة فيختلف عن الحج، يستأذن لا يستأذن في الفريضة ويستأذن في النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا حصل خلاف بين الوالدين خلاف شديد فما موقف الأبناء؟ يجتهدون في الإصلاح وفي تقريب وجهات نظرهما ويعطون كل واحد منهما حقه دون ظلم للآخر أو دون انحياز للآخر، فإن كان أحدهما يعني قد ارتكب شيئا في حق الآخر فيمكن أن تصارحاه أن تصارحوه وتقول يا أبي أنت أبي وعلى عيني وعلى رأسي، لكن هذا العمل الذي تفعله مع أمي غير مرضي. وإذا كانت أمك التي عندها الخطأ أيضا تصارحها، تقول يا أماه هذا العمل الذي تعملينه مع أبي غير جائز ومحرم، يعني لك أن تصارحهما إذا عجزت عن التوفيق، إذا عجزت عن التوفيق صارحهما بما عندهما من أخطاء لعل ذلك يسهم في إصلاحهما. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو جاء من الشبكة، يقول السائل إذا كان أحد والدي الزوجة يخببون الزوجة على زوجها فهل للزوج منعها من والديها؟ إذا وصل التخبيب إلى حد الخطر أن ذلك يؤدي إلى الفراق فلك أن تمنعها إذا كانوا يخببونها بغير حق وبغير يعني منطق حق، وإنما لمجرد الإضرار بك، فيمكن أن تمنعها لكن تجعلها تصلهم بأي طريق آخر غير الذهاب إليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.